هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. مما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خاطب رجلا بقوله: إن كان لك عقل فلك أصل، وإن كان لك خلق فلك شرف، وإن كان لك تقوى فلك كرم، وإلا فإن الطير خير منك. مثل. طير في السماء اسمه غضنفر، بيجمع الأشكال على بعضها. هذا المثل الشعبي الغريب يضرب لشيء ما يجمع بين عدد من الناس ويكون سببا في تقاربهم وتفاهمهم، قد يكون الطبع أو المصلحة أو غير ذلك، المهم أنه شيء مجهول، ولذا شبهه المثل بطائر غير معروف سماه غضنفر. وطير في السماء اسمه غضنفر يجمع الأشكال على بعضها. علم. أصغر طيور الدنيا. أصغر وأغرب الطيور طائر من فصيلة الطيور الطنانة، عثر عليه العلماء في كوبا. هذا الطائر وزنه أقل من جرامين، وطوله حوالي 5 سنتيمترات من ذيله حتى من قارئ. تبين للعلماء أن جناحي هذا الطائر تتحركان بمعدل 80 مرة في الثانية الواحدة، لذا فإن العين البشرية لا تستطيع رؤيته أثناء طيرانه السريع. بيضة هذا الطائر هي أصغر بيضة لطائر، فوزنها 3/4 جرام تقريبا، وطولها لا يزيد على 1 سنتيمتر. لما كان حجم هذا الطائر يقترب من حجم الذبابة الكبيرة أو النحلة الصغيرة، فقد أطلق عليه العلماء اسم الطائر الطنان الذبابة، أو الطائر الطنان النحلة. شعر. كاتبنا العملاق عباس محمود العقاد، والذي تمر ذكرى مولده في 28 من يونيو، له قصيدة جميلة يتأمل فيها حركة العصفور ودنياه، ويرى فيه عوالم شتى. هذه أبيات منها: كل إلف له من الطير إلف، هكذا تجمل الحياة وتصفو، أمل يرتقى وحب يناجي، ولسان يشدو وقلب يرف، بك خف الجناح يا أيها الطير، وما كنت بالجناح تخف، لطف روح أعار جنبيك ريشا، فمن الروح لا من الريش لطف، ليس ينميك للسماء جناح، بل غناء عن الضياء يشف. إن مضى الناس يعجبون قديما، كيف تعلو عجبت كيف تسف. شعر عباس محمود العقاد. طرفة. يا ربي، ما هذا يا جحا؟ هذا صقر اشتريته من أطفال سذج بدرهم واحد فقط، هل تصدقين؟ ولكنه ميت يا جوحة. أعلم أنه ميت. ولماذا اشتريته إذن؟ لأن هذا الصقر لو كان حيا لما استطعت شراءه بمئة درهم يا أم جوحة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.